قلبي الولهان كنا ولا الطايش يكتب على الجدر أبشرك أهيش بس قلبي الولهان كنا ولا الطايش يكتب على الجدر أغاني يوم كلثوم يعاتبك ويلوم يعاتبك ويلوم لسه فاكر انت عمري حبي ايه وفكروني وانا على الفرقة بس تبكي يا عيوني عايش عايش خلى الدليل احتار احنا ظلمنا الحب والحب كله نار في قلبي ثورة شك خلى الدليل احتار احنا ظلمنا الحب والحب كله نار فتلمي عدوياك ولا غدا القاك فتلمي عدوياك ولا غدا تلمي عدوياك ولا قدا ألقاك تلمي عدوياك ولا قدا ألقاك يا ظالمني أروح لمين ولا أعمل إيه أنا بشجوني أه يا مسهر لي ومحير ظنوني أمل حياتي ذا ودارت الأيام بس الهوى غلاب وأنا بعيد عنك أمل حياتي ذا ودارت الأيام بس الهوى غلاب أنسى كلا من قال شفني على الأطلال أنسى كلا من قال شفني على الأطلال أنسى كلا من قال شفني على الأطلال شفني على الأطلال بس حسيبك للزمان والليالي ينصفوني جددت حبك ليه يا أقدم اطعوني